وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذه الترجمة تتضمن مسألتين. المسألة الأولى أنه لا بد أن الإمام يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه، والمسألة الثانية هي الاحتياج إلى تبليغ الصفوف البعيدة التي لا تسمع الإمام، فإنه يتخذ المبلغ. نعم. باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة. عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري، وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. نعم، هذا هو الدليل على أن الإمام يرفع صوته بالتكبير، أن أبا سعيد رضي الله عنه صلى بهم، جهر بالتكبير لما سجد، وجهر به لما رفع، جهر به لما سجد ورفع، جهر به لما قام إلى الركعة، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يجهر. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم، هذا في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تقدم أبو بكر يصلي في الناس نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحس من نفسه خفة فخرج عليه الصلاة والسلام، خرج إليهم من حجرته وهم يصلون خلف أبي بكر. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، ولم يدري أن الرسول جاء. الناس سبحوا، فلحظ أبو بكر أن الرسول قد جاء، فانتهى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان الإمام وجلس لأنه مريض. في هذا أن المريض يصلي قاعدا، وأن إمام الحي الإمام الراتب إذا اعتل صلي بالجماعة جالسا، صلي بالجماعة جالسا إذا كان يرجى زوال المانع. هذا خاص بإمام الحي إمام الراتب، الإمام الراتب صلي جالسا إذا كان مريض. وصار أبو بكر على يمينه، الرسول عن اليسار، هذا موقف الإمام. صار أبو بكر عن يمينه والرسول عن يساره، الرسول جالس وأبو بكر واقفا والصحابة واقفون، لأنهم بدأوا الصلاة وهم وقوف يستمرون على وقوفهم. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر وأبو بكر يبلغ تكبير الرسول صلى الله عليه وسلم لمن خلفه. فهذا الحديث فيه مسائل: أولا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه والإشارة إلى أنه الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا فيه أن إمام الحي الراتب إذا اعتل يصلي بالمأمومين وهو جالس وهم وقوف، إذا كانوا بدأوا الصلاة واقفين يستمروا، أما إذا كانوا من أول الصلاة إذا صلى بهم المريض من أول الصلاة جالسا فإنهم يجلسون، كما في الحديث الآخر أنهم في مرض موته صلى الله عليه وسلم أنهم في المرة الأولى لما أصيب في قدمه أو رجله فصلى جالسا وأراد الصحابة أن يقفوا فأومى إليهم أن يجلسوا فجلسوا خلفه. فإذا كان بدأ بهم الصلاة جالسا إنهم يجلسون، أما إذا بدأ بهم الصلاة واقفا ثم عرض له عارض فجلس فإنهم يستمرون على وقوفهم. هذا هو الجمع بين الحديثين كما جمع به الإمام أحمد رحمه الله. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها وهي مشروعية اتخاذ المبلغ عند الحاجة الذي يبلغ صوت الإمام، فالمبلغ يقتدي بالإمام والمأمومون يقتدون بصوت المبلغ. هذا الذي حصل في هذه الواقعة. نعم. ولمسلم والنسائي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر وأبو بكر يسمعنا. نعم. باب هيئات الركوع. نعم. عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. أعد عن أبي مسعود. باب هيئات الركوع. باب هيئات الركوع. نعم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو يعني صفة الركوع، هيئة الركوع يعني صفة الركوع. نعم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجافى يديه. نعم. ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه. نعم. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. أبو مسعود البدري رضي الله عنه ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصفات الثلاث في حالة يديه في الركوع، حالة يديه في الركوع. المسألة الأولى أنه يجافي عضديه عن جنبيه، يجافي ولا يلصق عضديه بجنبيه ما لم يضيق على من بجانبه، يعني يجافي تجيفا مجافاة نسبية ولا يجعل يديه ملتزقتين بجنبيه. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يضع كفيه على ركبتيه، وبهذا يتحقق الركوع. ما يتحقق الركوع إلا إذا وصلت يداه إلى ركبتيه، يتحقق الركوع بهذا. يضع راحتيه على ركبتيه. وهذه الصفة الأخيرة الناسخة للصفة، صفة التطبيق كما يأتي. المسألة الثالثة أنه يفرج أصابع يديه على ركبتيه، يفرج أصابع يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة. نعم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجاف يديه. نعم. ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. وفي حديث رفاعة ابن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. رواه أبو داود. نعم. حديث رفاعة بن رافع فيه بيان كيفية وضع اليدين على الركبتين، أنه يضع راحتيه على ركبتيه. نعم. وعن مصعب بن سعد قال: مصعب بن سعد بن أبي وقاص. نعم. وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. نعم. هذه صفة منسوخة، أنهم كانوا في أول الأمر يطبقون، يعني يطبقون اليدين بعضهما على بعض، يلاقون بين الراحتين ويضعونهما بين الفخذين وهم ركوع، في حالة الركوع. هذا يسمى التطبيق، وهذا كان جائزا في الأول الأمر ثم نسخ، بدليل قول سعد رضي الله عنه في هذا الحديث: كنا نفعل هذا ثم نهينا. نعم. أعد الحديث. وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي. نعم. فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا. كنا يعني في أول الأمر. نعم. كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. كما سبق في الحديثين السابقين، حديث أبي مسعود وحديث رفاعة، أن اليدين توضعان على الركبتين، هذا آخر الأمرين، ففيه دليل على أن التطبيق منسوخ. والتطبيق كما سمعتم أنه يطبق يديه إحداهما على الأخرى ثم يضعهما بين فخذيه وهو راكع. نعم. باب الذكر في الركوع والسجود. ما يقال في الركوع والسجود. نعم. باب الذكر في الركوع والسجود. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. هذا حديث حذيفة في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل تهجد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام، فقام حذيفة صلي معه، الحديث المعروف المشهور الذي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعتين، حتى إن حذيفة هم أن يجلس من طول القيام، لكن الشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، هذا الذكر الذي يقال في الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. ثم أيضا كان صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية فيها ذكر الرحمة إلا وقف وسأل، ولا مر بآية فيها ذكر العذاب إلا وقف وتعوذ، وهذا في النفل، هذا في صلاة النافلة، هذا الحديث في صلاة الليل. نعم. وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم، لما نزلت سبحان ربي العظيم، لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم في آخر سورة، في آخر سورة الحديد وفي آخر سورة الواقع، آخر سورة الحاقة، آخر سورة الحاقة. أما السورة الأولى سورة، ما هي سورة الحديد، سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ختمت بقوله تعالى فسبح اسم ربك العظيم، كذلك سورة الحاقة ختمت سبحان ربي العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها، يعني هذه الكلمة سبحان ربي العظيم في ركوعكم، هذا الذكر الذي يقال في الركوع. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فهذا فيه بيان الذكر الذي يقال في الركوع والذي يقال في السجود. وما الحكمة في أنه في السجود يقول سبحان ربي الأعلى وفي الركوع يقول سبحان ربي العظيم؟ لأن الركوع تعظيم، تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يجوز أن يركع لمخلوق، لأن الركوع والانحناء للمخلوق عبادة ولا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وأما قوله في السجود سبحان ربي الأعلى فلأن السجود أبلغ، السجود أبلغ في الخضوع، حيث يضع جبهته التي هي أعز شيء في جسمه يضعها على الأرض، يضعها على الأرض تعظيما لله سبحانه وتعالى، فناسب أن يقول سبحان ربي الأعلى، فالله جل وعلا هو الأعلى فوق سماواته، مستو على عرشه فوق مخلوقاته، فناسب عند كون العبد يضع جبهته على الأرض، هذا أبلغ الخضوع لله عز وجل، أن يقول سبحان ربي الأعلى. والأعلى على مخلوقاته سبحانه بذاته وبقدره وقهره فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده مستو على عرشه جل وعلا، وهذه الصفة ثابتة لله عز وجل، الاستواء على العرش والعلو فوق مخلوقاته ثابتة لله عز وجل، لم ينكرها إلا الجهمية، لم ينكرها إلا الجهمية. فيذكر عنهم أنهم يقولون أن الجهم بن صفوان إمامهم يذكر عنه أنه يقول سبحان ربي الأسفل، نسأل الله العافية. فأما جمهور الأمة أو الأمة كلها وإجماع الأمة، إجماع الأمة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى والاستواء على العرش. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: نعم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا زيادة على قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. أما قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى فهذا واجب، وأما ما زاد عليها من الأذكار والدعاء فهذا مستحب، هذا مستحب. فيقول سبوح قدوس ربي ورب الملائكة والروح، هذا زيادة الثناء على الله سبحانه وتعالى. والسبوح أي المسبح والمنزه عن النقائص والعيوب، صيغة مبالغة. وكذلك قدوس، التقديس معناه التنزيه، معناه التنزيه، فهو مبالغة في التسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى. والملائكة، عالم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. والروح قيل هو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين، فجبريل يسمى بالروح عليه الصلاة والسلام. وقيل هم نوع من الملائكة يسمون الروح، نوع عظيم من الملائكة يسمون بالروح. وعلى كل حال فالله جل وعلا هو رب الملائكة ورب الروح من الملائكة ورب جميع المخلوقات. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه علامة انتهاء أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه السورة فيها علامة نهاية عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. عند ذلك أمره الله بالاستغفار، التسبيح والاستغفار، فالمسلم يختم عمره بالتسبيح والاستغفار إذا كبرت به السن، فإنه يكثر من التسبيح والاستغفار. وقد اختبر عمر رضي الله عنه الصحابة في هذه السورة ما معناها، وفيهم من أصحاب بدر وكبار الصحابة، فقالوا يأمرنا ربنا إذا فتح الله علينا البلاد ودخل الناس في الإسلام يأمرنا بالتسبيح والاستغفار. وكان معهم ابن عباس، وكان طفلا صغيرا مع أشياخ بدر. شوف العلم، العلم يقدم الإنسان وإن كان صغيرا. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: هذه علامة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أرى فيها إلا ما رأيت. هذه السورة هي نهاية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه إذا ركع يقول، وإذا سجد يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. قالت عائشة: يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن. التأويل معناه التفسير، يفسر القرآن بفعله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن السنة تفسر القرآن. نعم. وعن عون بن عبد الله بن عتبة يعد الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. رواه الجماعة إلى الترمذي. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم، خطاب لله عز وجل، وبحمدك أي بسبب حمدك وتوفيقك لي سبحتك، ولولا أنك وفقتني وأعنتني لما سبحتك. ففيه التفويض إلى الله سبحانه وتعالى. فهو يحمد الله عز وجل أن أعانه على التسبيح والاستغفار. نعم. وعن عون بن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات، فقد تم ركوعه وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثلاث مرات، فقد تم سجوده وذلك أدناه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وهو مرسل. عون لم يلق ابن مسعود. نعم. هذا الحديث فيه بيان العدد الذي يقال في الركوع والسجود من التسبيح. أقله مرة واحدة، أقله والواجب مرة واحدة، سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، هذا هو الواجب الذي لا بد منه، وما زاد عن المرة فهو مستحب، وأعلاه أن يقول 10 مرات أو 11 مرة: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، هذا أعلى الكمال. وأدنى الكمال 3 مرات، 3 مرات كما في هذا الحديث. إذن التسبيح مرة، هذا الواجب، وأدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 11 تسبيحة. هذا إذا صلى الإنسان وحده، إذا صلى لنفسه. أما إذا صلى إماما بالناس فإنه يراعي أحوالهم ويخفف عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فالإمام يراعي المأمومين، فكونه يراعي المأمومين هذا أفضل من أنه يراعي الفضيلة في التسبيح والتهليل والقراءة، في التسبيح والاستغفار والقراءة. نعم. أولى. مراعاة المأمومين أولى من أنه يتحرى الفضيلة، هذا أفضل. نعم. وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه. أدناه يعني أدنى الكمال. نعم. وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده، وذلك أدناه. تم يعني كمل، كمل سجوده، هذا الكمال يعني أدنى الكمال والتمام. نعم. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو مرسل، عون لم يلق ابن مسعود. المرسل ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون سقط منه الصحابي، لأن عونا لم يرى ابن مسعود، لم يرى الصحابي فهو لم يروي عنه. نعم. وعن سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن جبير عن أنس. نعم. سعيد بن جبير من عظماء التابعين، من أجلة التابعين رحمه الله. نعم. يروي عن أنس بن مالك. نعم. وعن سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. نعم. قال: لما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله أميرا على المدينة كان يصلي بالناس، وكان فقيها عالما يتحرى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شهد له أنس بن مالك بأنه أشبه بالرسول صلى الله بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة. نعم. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات. يعني حزرنا يعني قدرنا 10 تسبيحات، هذا أعلى الكمال. نعم. وفي سجوده 10 تسبيحات. نعم، أدنى أعلى الكمال. والحديث الذي قبله فيه أدنى الكمال 3. نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. نعم. لا تجوز قراءة القرآن، لا تجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن القرآن في حال القيام، القرآن يقرأ في حال القيام في الصلاة ولا يقرأ في حال الركوع والسجود، هذا حرام لا يجوز. نعم. باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. نعم. هذا أيضا في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، لما استخلف أبا بكر أن يصلي بالناس حبسه المرض صلى الله عليه وسلم، فكشف صلى الله عليه وسلم الستارة عن النافذة التي بينهم وبينه في الغرفة في الحجرة، فقال لهم هذا الكلام العظيم ألقاه عليهم. نعم. عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة. نعم. والناس صفوف خلف أبي بكر. نعم. فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. هذا في الرؤيا، والرؤيا حق، منها ما هو حق، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، هذا أول ما بدأ به الرسالة والنبوة. فالرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للأمة هي الرؤيا حق، رؤيا حق لا يكذب بها، وهي من المبشرات، هي من المبشرات، يراها الرجل أو ترى له، يراها هو لنفسه أو يراها غيره له، فهي من المبشرات. إذا كانت رؤيا صالحة فهي من المبشرات، فهذا فيه فضل الرؤيا وأنها حق. نعم. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، هذا محل الشاهد. المسألة الثانية النهي عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهيت، يعني نهاني ربي عز وجل أن أقرأ القرآن، ولأن قراءة القرآن محلها في القيام لا في الركوع والسجود. نعم. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيها الرب. هذه المسألة الثالثة، أن الركوع تعظيم للرب، فيقول سبحان ربي العظيم كما سبق، وأما السجود فيقول سبحان ربي الأعلى كما سبق. وفي مسألة رابعة، وهو أنه يزيد على التسبيح في الركوع والسجود الدعاء، يدعو في الركوع والسجود، ولكنه في السجود أكثر من الركوع، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، في قوله تعالى واسجد واقترب، اقترب من الله سبحانه وتعالى، فالساجد يقرب من ربه سبحانه وتعالى فيكثر من الدعاء في السجود، لأنه مظنة الإجابة من الله سبحانه وتعالى. نعم. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هذا فيه فضل الدعاء في السجود، لأنه مظنة الإجابة، ولأن الساجد أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى. نعم. باب ما يقوله في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. ما يقوله في رفعه من الركوع، سبق أنه يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد إلى آخره. نعم. كلاهما واجب، سمع الله لمن حمده واجب، ربنا ولك الحمد واجب آخر. نعم. باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وبعد انتصابه، ما يقول ربنا ولك الحمد وهو يرتفع من الركوع، لا، إذا انتصب واعتمد واقفا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. نعم. حين يرفع صلبه. سمع الله لمن حمده، هذا سبق أن معناه استجاب، سمع الله لمن حمده أي استجاب سبحانه وتعالى. نعم. حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. يقول وهو قائم، إذا اعتمد قائما قال ربنا ولك الحمد، وهذا واجب من واجبات الصلاة، لا يقوله وهو في أثناء الرفع من الركوع. نعم. ثم يكبر حين يهوي ساجدا. نعم. ثم يكبر حين يرفع رأسه. نعم. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. هذه تسمى تكبيرات الانتقال، الانتقال يعني من ركن إلى ركن، تنتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع إلى ركن السجود إلى ركن الارتفاع من السجود، وهكذا تسمى تكبيرات الانتقال، وتكون أثناء الانتقال بين الركنين، تكون أثناء الانتقال بين الركنين، فلا تكبر قبل أن تنتقل ولا تكبر بعدما تنتقل وتدخل في الركن الثاني، وإنما تكبر أثناء انتقالك من ركن إلى ركن، هذا محله. نعم. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. نعم، من التشهد الأول يعني. نعم. متفق عليه. وفي رواية لهم ربنا لك الحمد. نعم، ورد ربنا لك الحمد بدون واو، ورد ربنا ولك الحمد، ورد اللهم ربنا لك الحمد، ورد اللهم ربنا ولك الحمد، أربع روايات كلها والحمد لله كلها جائزة ومجزئة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه. نعم، هذا فيه دليل على أن التسميع من حق الإمام، وأما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا لك الحمد، فالإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فيقول ربنا لك الحمد. واختلف العلماء هل يجمع بينهما كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يجمع بينهما؟ هذا قول. القول الثاني أن الإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده، الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد. وقول ثالث أن الإمام والمأموم والمنفرد يجمعون بينهما، وأما المأموم فيقتصر على ربنا ولك الحمد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم والنسائي. هذا فيه زيادة، أن الزيادة على سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أنه يزيد، يستحب أن يزيد هذا الذكر ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، يخاطب الله جل وعلا فهو أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فلا أحد يعطي ما منعه الله، ولا أحد يمنع ما أعطاه الله عز وجل، هذا فيه التفويض إلى الله جل وعلا. ولا ينفع ذا الجد، الجد يعني بالفتح، يعني الجد هو الحظ والمال والجاه، لا ينفعه جده مهما أوتي من المال والجاه والمكانة، لا ينفعه إلا العمل الصالح، لا ينفعه إلا العمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من الله، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالأموال والجاه هذه أمور دنيا تروح، ولا يبقى إلا العمل الصالح الذي يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وما أنفقتم من إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم إلى آخر الآيات. فهذا معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد، فلا يعتمد الإنسان على نفس على جده ومكانته وماله وجاهه. نعم. باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. نعم، ما يكفي إنه إذا اعتدل يركع على طول، بل يعتدل ويقف ويقول ربنا ولك الحمد، وإن شاء قال ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت إلى آخره. هذا هو قول جمهور أهل العلم، أنه يطمئن إذا اعتدل قائما يطمئن، لأن هذا ركن، الاعتدال ركن، يطمئن فيه ويقول هذا الدعاء الواجب والمستحب، ربنا لك الحمد، هذا واجب، وما زاد عليه من الدعاء فهو مستحب يقوله وهو واقف. أما أن مجرد ما يرتفع ثم ينحط في السجود، هذا خلاف السنة، وإن قال به من قال من العلماء فهو خلاف السنة. نعم، فلا بد من الاعتدال. نعم. باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يقول يكفي الانتصاب، لو ركع سجد على طول كفى، نقول لا، ما يكفي الانتصاب، هذا واجب من واجبات الصلاة، فلا بد من، بل هو ركن، ما هو واجب، ركن من أركان الصلاة، فلا بد منه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. نعم، بين ركوعه وسجوده، هذا هو الانتصاب، يعني إذا قام من الركوع يسجد على طول ما قام صلبه، لا بد يقوم صلبه ويعتدل ويقول الدعاء الوارد ثم يسجد. نعم، وإلا فإن الله لا ينظر إلى صلاته ولا يعتبرها سبحانه، تكون صلاته غير صحيحة. نعم. وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد وابن ماجه. كذلك لا بد من إقامة الصلب في الركوع، لأن يمد ظهره مستويا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد ظهره مستويا في الركوع ويمد ظهره مستويا في السجود، ولا يقوس ظهره، لا يقوس ظهره ولا يخفض رأسه في الركوع ولا يرفعه، بل يكون رأسه بحيال ظهره، يكون رأسه بحيال ظهره موازيا له، لا يرفعه ولا يخفضه. هذه صفة الصلاة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ما يفعل في المساجد الكبيرة كالحرمين من التسميع خلف الإمام يدخل تحت فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنه مشروع؟ نعم، هو الأصل، هم بانين على هذا الأصل في الحرمين الشريفين، لأن الصلاة في الحرمين الشريفين الآن كما تعلمون أعداد بمئات الألوف، لولا وجود المبلغين لما سمع المصلون تكبير الإمام، الحاجة تدعو إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل مريض صلى بإخوته في البيت جالسا وهم جلوس خلفه لأنه أقرأهم لكتاب الله. لا، هذا ما هو بإمام الراتب، هذا ما يصلح إلا للإمام الراتب الذي يرجى زوال المانع عنه، الإمام الراتب الذي يرجى زوال علته، يصلي جالسا ويصلون خلفه جلوسا. أما غير الإمام الراتب لا، ما هذا ما فعل إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الإمام الراتب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمصلي أن يقتصر على قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة؟ نعم، هذا هو الواجب، هذا مجزي وواجب، ما في بأس، لكن الأكمل أن يكرر وأن يدعو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فهل على المأموم أن يكبر جهرا مثله أو يكون تكبيره سرا؟ لا، ما يجهر الإمام، يجهر لأجل يسمع من خلفه، وأما المأموم فلا حاجة إلى جهره، إنما يكون بقدر ما يسمع نفسه فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع للإمام في صلاة التراويح والتهجد أن يسأل عند قراءة آية الرحمة وأن يستعيذ عند قراءة آية العذاب؟ إذا كان يصلي بالناس لا، لأنه هذا يثقل عليهم، أما إذا كان يصلي وحده يصلي لنفسه فلا بأس، الرسول كان يصلي وحده صلاة الليل. نعم. وما ورد هذا أنه يفعله في الفريضة ويصلي بالناس، ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ الإمام قوله تعالى: ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في صلاة الفريضة، فهل نقول بلى؟ نعم، ورد هذا، صحيح، هذا ورد في حديث صحيح أنه يقول: سبحانك اللهم فبلى. نعم، سبحانك اللهم فبلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم زيادة وبحمده في الركوع؟ فهل نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وهل لها أصل؟ هذه وبحمده، وبحمدك، وبحمدك هذه وردت كما مر بكم، كما مر بكم، وأما وبحمده هذه محل نظر، بعض العلماء يستحبها وبعضهم لا يستحبها، لأنه لم يرد فيها دليل يعتمد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في ذكر سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود، هل للمصلي أن يكرره أكثر من مرة؟ إيه نعم، إذا الإمام يطيل الركوع والسجود يكرر، أما إذا اتسع، يعني إذا اتسع الركوع والسجود يكرر، أما إذا لم يتسع فيكفي مرة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك التسبيح في الركوع أو في السجود فهل يقال بأن صلاته باطلة؟ إن كان تركه سهوا فيجبره بسجود السهو، لأن هذا واجب، ترك واجبا يجبره بسجود السهو، وإن تعمد تركه لم تصح صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا أخشى أن أنسى الآية التي سأبدأ بها في الركعة الثانية، ففي السجدة الثانية في الركعة الأولى أراجع تلك الآية في نفسي بدون أن أقرأها تلفظا، فهل فعلي هذا جائز؟ نعم، إذا لم تتلفظ ما قرأت، لأن مجرد استحضارها في القلب لا يعتبر قراءة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأئمة يطيل في السجود أكثر من الركوع ويفرد السجدة الأخيرة من صلاته بإطالة واضحة، فهل فعله هذا مشروع؟ مر بكم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متعادلة، أنها متعادلة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، والإمام يراعي أحوال المأمومين فيخفف، يخفف القيام يخفف الركوع والسجود مراعاة لأحوال المأمومين. والركعتان الأوليان أطول من الركعتين الأخريين كما مر بنا أيضا. نعم، تكون الصلاة متدرجة، أولها أطول من آخرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا أنسى فأقرأ في سجودي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي من القرآن، يقول هل صلاتي هذه باطلة أم لا؟ إذا جاء بها دعاء على أنها دعاء لا بأس، يجوز أن يدعو بما يوافق القرآن، هذا دعاء. أما إذا جاء بها تلاوة لا، ما يجوز الركوع والسجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هل في هذا دليل على جواز قراءة القرآن حتى في حال الاضطجاع؟ تلاوة لا بأس، تلاوة تتلو على أي حال، وأنت ماشي وأنت راكب وأنت جالس وأنت مضطجع، تلاوة القرآن لا بأس، بل هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أطال الإمام الجلوس بين السجدتين فهل أكرر قول رب اغفر لي، وهل لها عدد معين؟ نعم، كرر العدد مرة واحدة، هذا هو الواجب، وما زاد فهو مستحب، كرر لا بس ولا تسكت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الزيادة على عشر تسبيحات في الركوع والسجود؟ يجوز لغير الإمام، الإمام ما يشق على المأمومين، أما المنفرد فلا بأس يزيد ما شاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد، هل هي أثناء الرفع أم بعد رفعه وانتصابه؟ ما سمعتم هذا، يقول إذا اعتدل، إذا انتصب، إذا اعتدل، أما وهو يرتفع لا ما يقولها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث معاذ قول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، فهل معناه حديث إيش؟ في حديث معاذ يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، يقول هل معناه تطويل السجود أم الإكثار من السجود؟ حديث معاذ المعروف أنه سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال أعني على نفسك بكثرة الركوع والسجود. وكذلك الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، سأل رجل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة الركوع والسجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد أن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من ركوعه وسجوده كذلك، فإذا كان أعلى الكمال هو 10 تسبيحات فيهما، فهي لا تأخذ كثير وقت ولا تكون مقاربة للقيام، يقول أرجو توضيح ذلك. أنتم عرفتم أن المنفرد يطيل ما شاء في القيام في الركوع في السجود، يطيل ما شاء، وأما من يصلي بالناس فيراعي أحوالهم ويخفف، هذا هو السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد أن المصلي يقول بعد قوله ربنا ولك الحمد يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ نعم، طيب، هذا زيادة خير، وهذا ورد، هذا ورد في الحديث أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، هل هذا نفي كمال في الصلاة أو نفي لحقيقة الصلاة؟ ظاهره أنه نفي لحقيقة الصلاة، أنه لحقيقة الصلاة، لأنه ما ركع الركوع الشرعي ولا سجد السجود الشرعي حتى يقيم صلبه فيهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جماعة تأخروا عن الصلاة فصلوا خلف رجل لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يكبر في جميع انتقالاته، وسبحوا خلفه لينبهوه لكنه لم ينتبه ولم يفعل، فهل صلاتهم خلفه صحيحة؟ وفي من يرى أن قول سمع الله لمن حمده ليس واجبا، ربما أن هذا الرجل أخذ بهذا المذهب أو قلد من يقول به، فصلاتهم صحيحة إن شاء الله. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ضابط التخفيف المشروع حيث إن بعض المأمومين ينتقدون الإمام إذا خفف؟ التخفيف الذي لا يخل بالواجبات والأركان، الذي لا يخل بالواجبات والأركان هذا لا بأس به، وأما الذي يخل بالأركان والواجب أو بالواجبات فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قرأ الإمام في الصلاة الفريضة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يقول: هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة؟ في نفسك، صل عليه في نفسك ولا ترفع صوتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه كلما ذكر في المجلس أم يكتفى بصلاة واحدة؟ كلما ذكر، رغم عنه من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر زيادة خير، يا أخي لا تحسد نفسك، فصلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، النفع راجع إليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يشرع تعبير الرؤيا؟ يباح، ما هو يشرع، يباح، لو تركته ما عليك شيء، لكن يباح لك أن تطلب تعبيرها إذا كانت سارة، ما إذا كان تخاف منها اتركها ولا تضرك، اتركها ولا تضرك، لا تعبرها إذا كنت لا تطمئن إليها، لا تعبرها، اتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الجد هو الحظ، فما معنى قوله: وتعالى جدك في دعاء الاستفتاح؟ عظمتك، جدك عظمتك، بالنسبة لله العظمة، الجد بالنسبة لله العظمة والجلال، بالنسبة للمخلوق الغنى والجاه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا من أهل مكة وأعمل أيام الحج في مخيمات منى، وأريد أن أحج هذا العام، فهل أحرم من مكاني في منى وأذهب إلى عرفات مباشرة، أم ماذا أصنع، علما بأنني أريد حج الإفراد؟ نعم، أحرم من منى، ما في بأس، أحرم من منزلك في منى يوم التروية واذهب إلى عرفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من الذي يمسك عن أخذ شعره وأظفاره في أيام عشر ذي الحجة؟ هل هو الوكيل أم الموكل في الأضحية؟ الذي يمسك، من يريد أن يضحي عن نفسه سواء معه غيره أو منفردا، من يريد أن يضحي عن نفسه فإنه يمسك، هذا الذي ورد في الحديث. الفقهاء يقول: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، أو يضحى عنه بما ما لها دليل. نعم. لكن من يريد أن يضحي عن نفسه سواء منفردا أو مع غيره شريكا في أضحية فلا يأخذ، إلى آخره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حججت في العام الماضي، وفي هذه السنة أريد أن أحج عن أمي، فهل لي أن أحج مع أن الكفيلة؟ يقول: حججت في العام الماضي، وفي هذه السنة أريد الحج عن أمي، فهل لي أن أحج مع أن الكفيل يمنعني بحجة أنني لم أخرج تصريحا للحج، فهل له ذلك؟ اللي يقول هذا عامل ولا؟ والله هذا اللي يظهر يا شيخ، أن كفيلي، يقول كفيلي يمنعني من الحج. أنت مستأجر ولا تحج إلا بإذن المستأجر، لأن عملك محصور ونفعك محصور للمستأجر، فإذا أذن لك أحج، مع أخذ التصريح. لازم من الأمرين، لازم من الإذن المستأجر، ولازم من أخذ التصريح من الحكومة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة قادمة للحج من خارج المملكة وأحرمت بالعمرة متمتعة في الطائرة، ثم نزلت الطائرة في مطار الطائف، ومرت هذه المرأة بميقات أهل نجد فأحرمت مرة ثانية جهلا منها، فهل فعلها هذا صحيح أم يلزمها شيء؟ ما يلزمها شيء، هي محرمة من الأول من الميقات الذي مرت به، كون الطائرة ذهبت بها إلى ميقات آخر لا تحرم، هي على إحرامها، على إحرامها من الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، أحرم به والده للعمرة فطاف، ثم لما أتى السعي سعى 3 أشواط، وبعدها رفض هذا الصبي إكمال الأشواط، فهل على والده شيء؟ نعم، على والده شيء، يلزمه بإكمال العمرة، بإكمال الأشواط لتكمل عمرته ويقصر عنه، لأنه إذا أحرم لزمه المضي، إلا إذا أحصر، إذا أحصر هذا شيء آخر، لكن هذا ما أحصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول أنا أسلمت ولله الحمد، وبعدما مات جدي وقد كان كافرا، وبعدما مات جدي وقد كان كافرا، فإن أسرتي تجتمع على قبره أحيانا وتناديني فتستدعيني أن أذهب معهم إلى هذا القبر، يقول فماذا أصنع حيال ذلك؟ إيش قصدهم من الذهاب إلى قبره؟ زيارة القبر الكافر للاعتبار والاتعاظ لا بأس بها، أما لأجل الدعاء له والاستغفار له لا يجوز، حرام. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له زارها، استأذنه أن يستغفر لها فمنعه من ذلك، منعه من ذلك. فزيارة القبر الكافر إذا كانت لأجل الاعتبار والاتعاظ فلا بأس، مشروع، لكن إذا كانت لأجل الدعاء والاستغفار للميت الكافر فهذا لا يجوز، حرام، فلا تذهب معهم إذا كان هذا هو القصد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يستدل بعض من يرى تعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها لأن الصحابة قد تبركوا به عليه الصلاة والسلام في حياته، فما الذي يمنع من التبرك به الآن والتبرك بآثاره؟ وين هي آثار النبي الآن؟ ما في شيء، ما في هذا، ما في، انتهت، لقيت بعده فترة عند بعض الصحابة وانتهت. وين ثيابه؟ وين مستعملاته؟ فنيت راحت. أما أنه يصنع أشياء تشابهها هذا ما يجوز، لأن هذا يبعث على التبرك بها، تبرك بآثاره الصحيحة التي باشرها، هذه لا بأس، هذا مشروع. لكن يؤتى بعد ذلك ويصنع أشياء ويقال هذه مثل آثار الرسول ثم يتبركون بها، هذا حرام ولا يجوز، لأنه ما يبقى آثار الرسول دي. نعم. ويقول حفظك الله، وهل صحيح ما يدعونه من أن عمر رضي الله عنه لم يقطع شجرة البيعة؟ شدريه أنه ما قطعها، الحين الرواية تقول قطعها ويقول ما قطعها، يعني على هواه بس. نعم، عمر قطع الشجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، لا يخفى على فضيلتكم ما يمر به الإسلام وأهله من مخططات داخلية وخارجية لإضعاف هذا الدين، وإننا وأيضا الشجرة لو قلنا أنها ما قطعت ما هي من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، شجرة من حين شجرة، إنما وقعت تحتها البيعة وانتهت، ما هي من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كل الأشجار اللي استظل بها الرسول في أسفاره أجل رح تبرك بها، ما له أصل هذا، وليست من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا يخفى على فضيلتكم ما يمر به الإسلام وأهله من مخططات داخلية وخارجية لإضعاف هذا الدين، وإننا والله يا شيخ قد ضاغت بنا الدنيا ونحن نرى هذه المخططات، ولا سبيل لنا في ردها لقوة المنفذ والمخطط وضعفنا. يقول ما هو السبيل وما نصيحتكم في ذلك؟ إذا لم تستطيعوا لا يكلفكم الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، الحمد لله اللي ما تستطيعونه لا تؤاخذون عليه، لكن تكرهونه تبغضونه، وأما أنكم تتصرفون بإزالته وأنتم ما عندكم سلطة ولا قدرة أنتم معذورون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن الدين قد كفل لكل رجل أن يعبد الله على الطريقة التي يقتنع بها؟ أعوذ بالله، نعوذ بالله، هذا كلام كفر وباطل. الدين ما كفل أن تعبد الأصنام وتعبد الأوثان ويعبد الآباء والأجداد، ما كفل هذا، بل قاتل أهله. كيف يقول كفل اللي يقتنع بها؟ يعني يقتنع به، أجل فرعون مقتنع بأنه هو الرب، يعني كل من اقتنع بشيء قال لا بأس لك قناعك، لا هذا حرام، ولا يقوله مسلم، ما يقول هذه المقالة مسلم أبدا، إنما يقولها ملحد يريد نشر الكفر، وإن كل بهواه وكل على حريته، ما يجوز الكلام هذا. الناس عباد الله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ولو اقتنعوا ما ليس لهم ذلك، اقتنع بالكفر قال يكفر، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان على الميت ديون ولا يوجد له تركة لفقره. نعم. إذا كان على الميت ديون ولا يوجد عنده تركة لفقره، فهل يجب على أبنائه أن يسد؟ سم. يجب إيش؟ فهل يجب على أبنائه أن يسددوا عنه من مالهم؟ لا، ما يجب عليهم وجوب، لكن يبرون به من باب البر لا بس، أما الوجوب لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا خرجت من المسجد لأجل أن أجدد الوضوء أو أن أتوضأ، فهل يجب علي إذا رجعت أن أصلي ركعتين لدخول المسجد؟ أولا تحية المسجد ما هي بواجبة، قولك يجب علي لا، ما يجب إلا الفرائض المفروضة، الصلاة المفروضة هي اللي تجب، وأما تحية المسجد فهي مستحبة وليست مفروضة ولا واجبة. ثانيا إذا خرجت بنية الرجوع قريبا أليس عليك تحية مسجد، لأنك في حكم الباقي في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلبة العلم يفصل في التصوير فيقول يجوز في حالتين، في حالة الضرورة كالبطاقات الشخصية، والحالة الثانية إذا كان هناك حاجة ككتب التعليم للأطفال وكتب تعليم الطب. يقول هل لتقسيمه هذا وجه شرعي؟ لا، هذا نخله عنده تقسيمه، الرسول ما قسم هذا. الضرورة نعم، لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، الضرورة نعم، حتى الميتة يأكل منها إذا اضطر إليه، أما تصوير تعليم الأطفال هذا ما يجوز ولا ورد به دليل. أحاديث الرسول ما تخصص إلا بحديث، الحديث لا يخصص إلا بحديث، الرسول لعن المصورين، ما الذي يخصص هذا؟ لكن استثنيت الضرورة للآية إلا ما اضطررتم إليه، وما عداها يبقى على التحريم. نعم. والتعليم قائم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحسن شيء ولا فيه تصوير ولله الحمد. نعم. انتهي.